الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن هذه كرامة ثابتة. تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.